ما زلنا في الوسطيه اعتقاد اهل السنه والجماعه، وهذا الاعتقاد الذي يجب على اهل يعني ان يكون المرء على نفس هذا الاعتقاد، لان هذا الاعتقاد هو اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الامارد من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقوله هو سيعتقد ما ينص عليه الآية من صفات وأسماء لله جل في علاه. قال وقوله سبحانه تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. في قول الله جل في علاه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، هنا أثبت صفة من صفات الله جل في علاه من صفات الكمال والجهال والجلال والبهاء والعظمة، وهي صفة العلم. صفة العلم وصفة العلم من الصفات الذاتية، صفة العلم من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية التي لا تنفك عن الله بحال. وصفة العلم لله جل في علاه بأن صفة الله ثابتة بالكتاب، صفة العلم لله ثابتة بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة، أما بالكتاب بل والعقل أيضا. أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عليكم السلام ورحمة الله. وقول الله جل في علاه وصف نفسه يعلم السر وأخفى. وقول الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. وأما من السنة فكثير، أما من السنة فكثير، فحديث الاستخارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم، وبعلمك الغيب فإنك تعلم ولا أعلم. فهذا إثبات لعلم الله جل في علاه. فإذا بالكتاب والسنة وأيضا إجماع أهل السنة، أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات العلم لله جل في علاه أن صفة من صفات الله من الصفات الذاتية. وعلم الله واسع كل شيء، علم الله واسع كل شيء، ولا يحيطون بعلمه بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك لما جاء موسى عليه السلام ذهب إلى الخضر وركب في السفينة، جاء عصفور فنقر نقرة في البحر، فقال الخضر لموسى عليه السلام قال أنت على علم علمكه الله جل في علاه لا أعلم، وأنا على علم علمنيه الله جل في علاه أنت لا تعلم. قال وعلمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل في علاه كما ينقر هذا العصفور من البحر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهنا ساعة علم الله جل في علاه. ولذلك قال الله جل في علاه هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإثبات العلم لله جل في علاه نقول والعلم علمان، علم غيب وعلم شهادة، وهذا كله بالنسبة لله جل في علاه سواء. فالله جل في علاه يعلم الغيب والشهادة وهما سواء عند الله جل في علاه، هما سواء عند الله، يعلم السر وأخفى. ولذلك فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. علم الغيب هو الآن، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. علم ما كان فإن الله تعالى قد قص علينا كل ما مضى مما كان، وقال الله جل في علاه حاكيا لنا عما حدث ودار بين نوح وقومه وبين نوح وابنه وبين نوح وبين ربه، عندما قال لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم الحوار الذي دار بين نوح وبين ربه جل في علاه، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. فقص علينا ما دار، وقص علينا ما دار أيضا بين إبليس من إبليس وما كانه في نفسه عندما قال وإذ قال وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وأيضا بيّن لنا الحوار الذي كان من إبليس عندما قال وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا. ويعلم ما يكون سبحانه وجل في علاه وخص عين كل ما حدث مع الأنبياء بينهم وبين أممهم. كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم عاد المرسلين فهذه كذبت عاد المرسلين. فإذا كل هذه الآيات تثبت لنا ما كان وقصه الله جل في علاه علينا. لذلك كانت معجزة باهرة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقص على الناس كل ما دار بين الأنبياء. وهذا من الله تعالى بعلم الله جل في علاه السابق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويعلم ما يكون وعلم الله بما يكون مستقبلا. ولذلك أنت ترى بأن الله جل في علاه قد أخبر لنبينا صلى الله عليه وسلم بما سيكون. أخبره بأنه سيتمكن من الدنيا بأسرها وأن أصحابه سيتمكنون من رقاب العباد. عندما قال لفاطمة لا بأس على أبيك بعد اليوم والله ما لا يترك هذا الدين بتمدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الكدية وقال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأصفر وقد فتح الله لهم كنوز كسرى وقيصر. هو الذي قال لسراقة وهو في ضعف وخوف وفرار من أهل مكة وسراقة يتبعه من أجل النوق فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع يقول له كيف أنت وبيدك سواري كسرى. وقد كان عمر أعطاه سوار كسرى فلبسهما سراقة رضي الله عنه وأرضاه. كل هذا علم ما يكون. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس نار هذا سيكون مما سيكون. وأيضا مما قال بناه سيكون وقد وقع في زمننا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله قال إنما بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وهذا الذي نراه واقعا الآن مما أخبر به النبي عدنان صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال ومن الرويبضة رسول الله؟ قال الرجل الفاسق أو قال الفويسق يتكلم في أمر العام. قال الرجل الفاسق أو الرجل الفويسق يتكلم في أمر العام. هذه دلالة واضحة جدا على أيضا هذه المسألة المهمة ألا وهي مسألة أن الله يعلم ما كان وما يكون. وهنا المسألة الثالثة وهو أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. ما لم يكن لو كان كيف سيكون هذا في الممكنات وفي المستحيلات. في الممكنات وفي المستحيلات. أما في الممكنات فقد قال الله جل وعلا عن أهل النفاق قال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة والأوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وفيكم سماعون هذه كلها دلالة على ما يكون هو ما لم يكن. لكن لو كان وخرج المنافقون فيكم سماعون لهم وهم يبغونكم الفتنة. قال الله جل وعلا ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وهذا في الممكنات. وفي الممكنات أيضا يوم القيامة عندما قال الله تعالى ولو ترى لأهل الكفر عندما رأوا تأويله ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر وإنهم لكاذبون. أو هذا في الممكنات ما لم يكن لو كان كيف سيكون. مع أن الله قال كلمة وقائلها بأنه من مات لا يرجع إلى الدنيا مرة ثانية إلا إذا كان مستثنى من المعجزات التي أرادها الله جل في علاه. وأما في المستحيلات فقول الله جل في علاه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالعلم صفة من صفات الله جل في علاه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بل والعقل أيضا يثبت العلم. كيف يا شطار؟ كيف أن العقل يثبت صفة العلم لله جل في علاه؟ العقل يثبت العلم، ممتاز يا جهاد، لكن كان المفروض تأتي بشيء فوق ذلك، لكن ممتاز. العلم في العبد كمال باتفاق العقلاء، فلان يكون كمان في الله في علام بابي أول. ممتاز ممتاز، لكن هنا يعني لأن العلم إيش هو؟ نفس الإجابة، نفس الإجابة. سلفي أيضا هي مجموعة السينة وكما أخلون، سلفي أيضا إجابة سديدة، لكن هو ممكن يقال بأمر آخر. نعم ممتاز يا سلفي ممتاز، لكن لنا أن نقول أيضا أيضا أيضا خلق الأشياء لا يكون إلا عن إرادة وعلم. تغير خلق سماء أرض مفصل، هذه التي خلت جعلت الأشاعرة يقولون يثبتون الإرادة. تغير الأشياء هنا الآن، فنقول تغير الأشياء هذه لا تكون إلا من مريد. قلنا نعم، والمريد لابد أن يكون عالما، المريد لابد أن يكون عالما، فهذه أيضا إثبات العلم بالعقل. فثبتت هذه الصفة، صفة الكمال والجلال والبهاء والعظمة لله بذلك، وفي ويتعبد المرء لله بهذه. أولا حسن الاعتقاد كما قلنا بإثبات الصفة لله جل في علاه، حسن الاعتقاد بإثبات الصفة لله جل في علاه. الثاني أن يتعبد الله تعالى بالتوسل بهذه الصفة، هذا نوع تعبد أقول الآن، لكن كيف يتوسل بها؟ كيف يتوسل بها يا شطار؟ من حسن التعبد بهذه الصفة يتوسل بها، كيف؟ ممتاز، حاضر سيد النقيب معنا، جاهز، ياتي بالشاهد بقى الان. قال بقدرتك على الخلق وبعلمك الغيب، وهذا توسله الان، يتوسل بهذه الصفه، يبقى نوع التعبد هذا التوسل بهذه الصفه. الامر الثاني الثالث وكيفيه التعبد لله جل وعلا بصفه العلم، هو اذا اعتقد بان الله يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون، يعلم ان العمله الزائفه فلا ترجع على الله جل وعلا، فهذا بلا قلب فيطهرها، وإذا أساء أحسن، وإذا زل عاد فرجع بسرعة الفيئة والرجع إلى الله جل في علاه والأوبة والتوبة. وأيضا بأنه بحسن اعتقادي في إثبات العلم لله جل في علاه يعلم بأن هذا العلم يقترن بالحكمة، وأنه ما من شيء في الكون إلا يعلمه الله جل في علاه، سواء إدالة الكفار على المؤمنين أو العكس في هذا الباب، وله فيه حكم كما قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهذا عن علم، وهذا عن علم في قوله يعلم ما يلجو في الأرض، يعني ما يدخل فيها، والذي يدخل في في في, في الأرض هو البذور والكنوز والموتى وإيش والقطر، فهو يعلم ما يلجو في الأرض، والذي يلجو في الأرض أقوى ما يلجو في الأرض هو الإنسان المدفون، عندما يقبر ويأتيه الملكان فيسألانه. فهنا الآن الله تعالى يبين أنه ما من أحد ينزل في القبر إلا ويعلم الله جل في علاه، والذي وكل الملائكة به ليسألانه، كما في الحديث إذا دخل القبر قال فيأتيانه ملكان فيقعدانه فيسألانه الأسئلة المشهورة. أيضا البذر وأيضا القطر ينزل في الأرض وتحيا به، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما يخرج منها والنبات، وأيضا المعادن كالنفط وغير ذلك واللآلئ والأحجار الكريمة والذهب والفضة، كل هذه معادن تخرج من الأرض، والله هو الذي أخرجها، وإذا يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، والذي ينزل من السماء ويعلمه الله جل في علاه المطر، والذي ينزل من السماء ويعلمه الله جل على الملائكة، فهناك ملائكة سياحين لله جل في علاه يسيحون الأرض ينظرون إلى حلق العلم وحلق وحلق وحلق وحلق الذكر، يحفون هذه الحلق ويقولون دونكم هذه بغيتكم دونكم، فيجلسون حتى يصعدون يعرجون إلى الله جل في علاه. وفي الحديث يقول في آخر الحديث هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، فهو يعلم ما ينزل من الأرض من السماء كالمطر كالملائكة، أيضا نعم كالصواعق، هذا صحيح. من ذلك الأرزاق والمطر يحوي الأرزاق، المطر يحوي الأرزاق، فهذه من السماء، تنزل من السماء. قال وما يعرج فيها، وما يعرج في السماء اللي يصعد إلى السماء العمل الصالح. قال والعمل الصالح يرفعه، والملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة الليل والنهار، فيلتقون في الفجر وأيضا في العصر. قال فيعرج الذين باتوا فيكم، فيعرج الذين باتوا فيكم. قال الله جل في علا سورة المعارج سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له، للكافرين ليس له دافع. قال تعرج الملائكة والروح فيها، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في الآية الأخرى سورة السجدة قال في يوم مقداره 1,000 سنة. فالعروج هنا عروج الملائكة وصعود العمل الصالح لله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينام لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. من العروج أيضا عروج الروح. قال الله جل في علاه الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها. فعروج الروح كأنها تطوف حول العرش إلى السماء، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يقول اللهم إن أمسكت روحي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها، أو قال يعني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صريح الدعاء صلى الله عليه وسلم. قال وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية ستأتي المعية والكلام عليها إن شاء الله بالتوسع. قال ومعكم أينما كنتم، ومعكم أينما كنتم جميع السلف قالوا ومعكم أينما كنتم، يعني معية هنا معية العلم، معكم بعلمه كما قال الله جل في علاه قال إن الله يعلم ما في السماوات في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، فهو معهم بعلمه سبحانه جل في علاه. جزاك الله خير. قال والله بما تعملون بصير، وهذه أيضا فيها سعة العلم ودقة العلم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال وقوله، وهذا أيضا كأنه يقول هذه جملة الاعتقاد الذي يعتقده أهل السنة والجماعة في ربهم في الصفات التي أثبتها الله لنفسه. طبعا إذا قلنا بهذا هذه طريقة المتقدمين أنه يثبت لك الصفة على أساس الاعتقاد، يكون على أساس الدليل، لا تكن مثل أهل البدع فإنهم يستدلون ثم يعتقدون. ممتاز، يعتقدون ثم يستدلون. أما أهل السنة والجماعة قائدهم في الاعتقاد هو الاستدلال، قائدهم في الاعتقاد هو الاستدلال الدليل. قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أولها في قوله جل في علاه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي مفاتح الغيب؟ مفاتح الغيب خمسة ذكرها في آية واحدة، كما قال في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ما هي؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ما أحد يعلم أين ومتى، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس من ادعاها فقد كفر، هذه الخمس من ادعاها فقد كفر. مرة ثانية، إن الله عنده علم الساعة، فمن قال بأن علم الساعة سنة 1939 ولا هؤلاء أو القول من هؤلاء المتهوكين المقبولين الذين يقولون دمار العالم يعني سيكون في وقت كذا ساعة كذا، وهذا قد قال به أهل الغرب أكثر من مرة، فمن قال بذلك فقد كفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال يسألون، قال الله أمره أن يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إلى ربك منتهاها. وقال يسألونك عن الساعة قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولذلك جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ قال ما أعددت لها. تسأل عن شيء لا يخصك أنت، متى ما أعددت لها؟ قال لا أعد ما أعددت لها إلا حب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب، المرء مع ولا نعم الإجابة ولا نعم السؤال في هذا الباب. سبحان رب العظيم أوجز فأخذ وحاز كل الفضائل. قال المرء مع من أحب. الغرض المقصود علم الساعة، من ادعاه فقد كفر. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، فمن قال بأنه يعلم متى الغيث أين الغيث فقد كفر. لكن هذا يرد علينا إشكال كبير. ليل نهار النشرة الجوية تقول وغدا أمطار هاطلة وغدا أمطار، فماذا نقول في هذا؟ يعني كل من يتكلمون بالنشرة وقعوا في مثل هذا. سؤال مطروح تحتاج الإجابة إلى طلبة العلم. قالت غدا أمطار غزيرة، غدا أمطار غزيرة، قالت ذلك، أريد الإجابة. يبقى كل مذيعة للأخبار النشرة الجوية تكون هكذا، هذه مشكلة كبيرة. هل أحد يستحق بذلك؟ طبعا نحن لا نقول بذلك بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يقال فيهم في هذا الباب. الجهاد يقول تفريق بين الجزم وبين التوقع، هم يقولون العلم عند الله غانم أن هذه التوقعات بنعتها. طبعا يا أحمد أبو علي، ما أنا ما سمعت أحد من بيقول العلم عند الله، ما قالوا ذلك. في حد يسمع الأخبار؟ ما أحد يقول، بس هم بيقول أنها توقعات. هو الحق أنه الكلام على ما قاله الجهاد، على ما قاله قال غانم هؤلاء، الحق بأنهم يقولون ويتوقع غدا كذا، يتوقع غدا. وهذا اسمه إناطة النتائج بالمقدمات. يقولون هناك مقدمات نتائجها قد تكون كذا، وهذا ليس من علم الغيب، ليس رجما بالغيب، ليس رجما بالغيب. حتى فراسة المؤمن ليست رجما بالغيب، ليس رجما بالغيب. فالأصل في ذلك أنه ليس رجما بالغيب. فمن ادعى نزول المطر وادعى مكانه وزمانه جزما كفر بذلك، لأنه كذب الله جل في علا، لأنه هو الذي قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثالثة، ويعلم ما في الأرحام، وعلم ما في الأرحام أيضا ليست عند أحد إلا عند الله جل في علا. وهذه سيورد لنا إشكالا آخر، ألا وهو السونار. الآن يقول بنت ولد توأم، كيف الإجابة عن ذلك؟ ممتاز. ويعلم ما في الأرحام قبل التكوين وعند التبويض التكوين وبعد التكوين، وكشف هذا بعد التخليق، كشفه لمن لأنه خلاص خلق. في أحد يعلمه قبل التخليق؟ ما أحد يعلمه قبل التخليق. هذا هو. وما تدل على العموم، ما في الأرحام كل ما في الأرحام شقي سعيد، ما هو مش في الرحم بقى، على أساس أنه نعم اللي هي عندما يخرج كيف يكون الرزق والأجل والعمر وغير ذلك. ممتاز. الرابعة، ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وهذا الرزق بيد الله جل وعلا، وليس لأحد يعلم يعني ما الذي سيأتيه، ما الذي يمنع منه. ولذلك الشافعي كان يقول دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن الليل إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وأخرى، ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. وما تدري نفس بأي أرض تموت، وهذه أيضا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل في علاه. لذلك قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. لذلك ادعاء علم الغيب لأحد دون الله جل في علاه لا يجوز بحال من الأحوال، بل هو كفر. ولذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الجاريتين تغنيان، قالت الجارية وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي ما تقولين، ارجعي فقولي على ما كنت تقولين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الغيب. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله تعالى إنما الغيب لله. وقال النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب شيئا. وقد ضربت أمثلة كثيرة جدا على ذلك، منها حديث الإفك لو كان يعلم ما كان ما حدث معه ما حدث، يسأل الجارية، يسأل زينب، يسأل علي، يسأل عليا، يسأل أسامة. فالغرض المقصود بأنه ما كان يعلم منزلة المنزل الذي نزله في غزوة بدر، وقال حبيب بن المنذر: هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الحرب المكيدة؟ فالحرب المكيدة، قال: ليس هذا المنزل. أيضا مسألة أسارة بدر، ما كان يعلم الغيب، يعافى الله عن كلمة أذنت له، ما كان يعلم الغيب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بحال من الأحوال إلا ما أعلمه الله جل وعلا. وهذا سر ما نقول في الفهم في قوله: إلا من ارتضى من رسول. إلا من ارتضى من رسول، قد يعلمه ببعض الغيوب معجزة تصديقا له على أنه نبي، تصديقا له، وتكون معجزة له تصديقا له على أنه نبي. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ أنبئكم بما قالوا يوسف، لا ليوسف الأول، يوسف: نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال: لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما ذلكم مما علمني ربي إني، إلى آخر الآيات. فهنا أيضا الإخبار بمسائل الغيبيات من الأنبياء تكون كما قلنا بمثابة المعجزة لتصديق النبوة، بمثابة المعجزة لتصديق النبوة. قال: ويعلم ما في البر والبحر. قال: ويعلم ما في البر. ما في البر؟ طبعا ما في البر من الدواب، من النبات، من البحار، من الأنهار، من الأشجار، من الجبال، من السهول، من الأودية، من الخلق، من الجن، من الإنس، من الطير، كل ذلك، كل هذه الأمم يعلمها الله جل وعلا، يعلم ما في البر والبحر. ويعلم ما في البحر، يعني البحر فيه ما فيه من الجواهر الخالدة، وهذه الجواهر لا يستطيع أن يصل إليها إلا من يغوص. ويقال أن عوالم البحر لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كثيرة وفيرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. قال: وما تسقط من ورقة، يعني من أشياء، من أوراق الشجر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الورقة التي تتساقط من الشجر يعلمها ربنا جل في علاه، سواء تساقطت على البحر، على النهر، على الأرض، على الجبل، على السهل، على الوادي، يعلمها الله جل في علاه. فإن الله يعلم كل شيء دقيقه وجليله. قال: ولا حبة في ظلمات الأرض من حبوب الثمار والزروع التي تدفن فتوضع في باطن الأرض ثم ذلك تكون ثمرة يانعة. قال: ولا رطب ولا يابس. ورطب ولا يابس، هذا يعتبر الكلام على العموم بعد الخصوص، وهذا العموم بعد الخصوص يدل على الشمول، بأن الله تعالى ما من شيء في الدنيا بأسرها في السماوات ولا في الأراضين ولا بينهما إلا ويعلمه الله جل في علاه. قال: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلا في كتاب مبين، هذه ستأتي فيه الكلام على مراتب القدر، يعني كل شيء مكتوب، كل شيء علم الله تعالى قد كتبه سبحانه جل في علاه، فمكتوب في اللوح المحفوظ كل شيء. قال الله جل في علاه: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. قال الله جل في علاه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي صالحون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى عندما أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل ذلك، كل ما يعلمه الله تعالى مكتوب في اللوح المحفوظ، كتبه الله جل في علاه عندما أمر القلم أن يكتب، وهذا قبل أن يخلق السماوات والأرض. وهذه كما قلنا مرتبة من مراتب القدر، وهذا سيأتي تفصيلها إن شاء الله على التمام والكمال. نقف عند هذه الآية، لو في أي أسئلة تفضل. يعني ممكن تكون مرتبطة هذه الآية بها. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمي. وما تحمل من أنثى، ما هنا مصدرية، فحمل الأنثى معلوم لدى الله جل وعلا، فهو يعلم في أي يوم تحمل، يعني متى تخص بالبويضة من حيوان المنوي، وفي أي يوم تضع، يعني كم من المدة تحمل، 7 أشهر، 9 أشهر، فوق ذلك سنة، سنتين. نعم، وهم يقولون أقصى مدة الحمل 4 سنين. يقال إن في 3 من علماء الأمة اتولدوا بعد 4 سنين حمل، ها؟ أسنان، كل أسنان يمشون بأسنان كاملة. الإمام مالك ابن عليا يقال إنه أيضا نفس الأمر. فعجيب، عجيب، هذا من العجب، يقال ذلك. يعني عمتها للسير تسأل فيه. ويعلم الحمل أيضا، وذكر منثى كم يعيش، كم يموت، الأجل، العمر، الأجل. لذلك قال: ولا تضع إلا بعلمي. نقف عند هذه الآيات. لا، الذي هنا بمعنى ده اسم موصول يا أمي، مصدرية يعني أن والفعل. وإذاك أنا قلت يعني يعلم ما تحمل حملها يعني يعلم حملها أن والفعل. يجوز الكلام عن الله بالضمير؟ بالضمير هو يعلم هو مثلا نعم، لكن هو انفرادا كذكر هذا من فعل أهل البدع، هذا من فعل أهل البدع يجوز.